الحسيب جل جلاله، الجليل جل جلاله، الكريم جل جلاله، الرقيب جل جلاله، المجيب جل جلاله، الواسع جل جلاله، الحكيم جل جلاله، الودود جل جلاله، المجيد جل جلاله، الباعث جل جلاله، الشهيد جل جلاله، الحق جل جلاله، الوكيل جل جلاله، القوي جل جلاله، المتين جل جلاله، الولي جل جلاله، الحميد جل جلاله، المحصي جل جلاله، المبدئ جل جلاله، المعيد جل جلاله، المحيي جل جلاله، المميت جل جلاله، الحي جل جلاله، القيوم جل جلاله، الواجد جل جلاله، الماجد جل جلاله، الواحد جل جلاله، الصمد جل جلاله، القادر جل جلاله، المقتدر جل جلاله، المقدم جل جلاله، المؤخر جل جلاله، الأول جل جلاله، الآخر جل جلاله، الظاهر جل جلاله، الباطن جل جلاله، الوالي جل جلاله، المتعالي جل جلاله، البر جل جلاله، التواب جل جلاله وعم نواله، المنتقم جل جلاله، العفو جل جلاله، الرؤوف جل جلاله، مالك الملك جل جلاله، ذو الجلال والإكرام جل جلاله، وكثر خيره وإنعامه، المقسط جل جلاله، الجامع جل جلاله، الغني جل جلاله، المغني جل جلاله وعم نواله، المانع جل جلاله، الضار جل جلاله، النافع جل جلاله، النور جل جلاله وعم نواله، وكثر خيره وإحسانه، الهادي جل جلاله، البديع جل جلاله، الباقي جل جلاله، الوارث جل جلاله، الرشيد جل جلاله، الصبور جل جلاله، الحنان جل جلاله، المنان جل جلاله، بديع السماوات والأرض جل جلاله وعم نواله. سبحانك اللهم أنت الكبير المتعال، رب السماوات والأرض وما فيهن والعالم بكل حال. سبحانك اللهم أنت غياثنا فبك نغوث، سبحانك اللهم أنت عياذنا فبك نعوذ، سبحانك اللهم أنت ملاذنا فبك نلوذ، سبحانك بقدرتك خلقتنا، سبحانك بلطفك هديتنا، سبحانك بجميل سترك سترتنا، سبحانك في أحسن صورة صورتنا، سبحانك من خير أمة أخرجتنا، سبحانك اللهم أنت الذي تنطق المخلوقات بذكرك، سبحانك اللهم أنت الذي يسبح الرعد بحمدك، سبحانك اللهم كل ما في الوجود يقدسك ويسجد لك، سبحانك ربنا وتعاليت، سبحانك ربنا لا يعلم كيفك إلا أنت، ولا يبلغ قدرك غيرك، سبحانك أنت الشاهد غير غائب، سبحانك أنت القريب غير بعيد، سبحانك أنت الغالب غير مغلوب، سبحانك ربنا وتعاليت، سبحانك يا من يملك حوائج السائلين، سبحانك يا من يعلم ضمائر الصامتين، سبحانك وتعاليت أنت الإله الحق المبين. نحمدك يا ربنا ونثني عليك الخير كله، فإنه لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله، سبحان الله رب العرش رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا دائما، مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما حمدك به الحامدون وأضعاف ما سبحك به المسبحون وأضعاف ما مجدك به الممجدون وأضعاف ما كبرك به المكبرون وأضعاف ما هللك به المهللون وأضعاف ما قدسك به المقدسون وأضعاف ما وحدك به الموحدون وأضعاف ما عظمك به المعظمون وأضعاف ما استغفرك به المستغفرون. الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، عدد خلقه كلهم، ما علمنا منهم وما لم نعلم. الحمد لله حمدا كثيرا دائما، مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمدا خالدا مع خلودك يا ربنا. لك الحمد يا ربنا حمدا كثيرا دائما، مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمدا كثيرا لا يريد قائله إلا رضاك. لك الحمد يا ربنا حمدا حميدا كثيرا دائما، مثل ما حمدت به نفسك وأضعاف ما تستوجبه من جميع خلقك، حمدا كثيرا، حمدا كثيرا مليا عند كل طرفة عين وتنفس نفس. اللهم لك الحمد، من خشيتك تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمتك تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب وبروح محبتك تطمئن القلوب اللهم لك الحمد تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعمت فواضلك وتمت نوافلك وبر قسمك وصدق وعدك وحق وعيدك اللهم لك الحمد بثنائك نستفتح الدعاء والرجاء بثنائك يا ربنا نستفتح الدعاء والرجاء نستفتح دعاءنا بالذي هو خير سبحانك اللهم يا ربنا يا أهل الثناء والمجد اللهم عليك نقبل وإياك نسأل وبك نتوسل اللهم رحمتك نرجو وعفوك نأمل اللهم إياك نقصد وعليك نثني بصنوف أقوالنا ورضوانك نبتغي بأعمالنا وإليك نرجع في اختلاف أحوالنا اللهم لك نلح بطلبنا لأنك لكل راج ملاج ولكل خائف معاد ندعوك ونسألك يا ربنا يا من قلت ادعوني أستجب لكم اللهم لك الحمد أن أذنت لنا في دعائك ولك الحمد أن أدنيتنا إلى فنائك ولك الحمد أن هيأتنا لعطائك ولك الحمد أن عممتنا بآلائك ولك الحمد يا ربنا أن غمستنا في نعمائك الحمد لله الواحد الأحد الماجد الصمد مؤقت الآجال ومقدر الأعمار وسامع الأقوال وعالم الأحوال مثبت الآثار ووارث الأعمار البصير السميع العزيز المنيع الذي من رفع فهو الرفيع ومن وضع فهو الوضيع الحمد لله الذي بحمده تتم الطلبات ولمجده ترفع الرغبات الحمد لله الذي بفضله تستجلب الخيرات وبعونه تستدفع المصائب المدلهمات اللهم لك الحمد يا ربنا اللهم لك الحمد ربنا فأنت المحمود وأنت يا ربنا للحمد أهل اللهم لك الشكر ربنا فأنت المشكور وأنت يا ربنا للشكر أهل يا مولانا يا خير الناصرين يا رازقنا يا خير الرازقين يا حق يا صادق يا خير الفاصلين يا حاكم يا خير الحاكمين يا فتاح يا خير الفاتحين، يا غفار يا خير الغافرين، يا ربنا يا خير الوارثين، يا من بيده الخير يا خير المنزلين، يا رحمن يا رحيم يا خير الراحمين. سبحانك يا ربنا، سبحان الذي تعطف العز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله ذي الملكوت والجبروت، سبحان الله ذي الكبرياء والعظمة. يا عظيما سبحانك، تواضع لعظمتك كل شيء، ويا عزيزا سبحانك، ذل لعزتك كل شيء، ويا مالكا سبحانك، خضع لملكك كل شيء، ويا قديرا سبحانك، استسلم لقدرتك كل شيء، ويا مهيمنا سبحانك، لا يشذ عن سلطانك شيء، ويا عليما سبحانك، لا يعزب عن علمك شيء، ويا من بيده ملكوت كل شيء، يا من يدل على وجوده كل شيء، يا من ينطق بوحدانيته كل شيء، يا من تجلت قدرته في كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. سبحانك ربنا يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، يا مأمن الخائفين، يا كنز الطالبين، سبحانك يا أمل المؤملين، يا أنيس المستوحشين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مقصد القاصدين، يا غوث المستغيثين. سبحانك ربنا يا عماد من لا عماد له، ويا سند من لا سند له، ويا عضد من لا عضد له. سبحانك يا ربنا يا سامعا لكل شكوى، يا دافعا لكل بلوى، يا فالق الحب والنوى، يا رب الأرض والسماء، يا الله يا مجيب الدعاء، يا مسدد الخطى، يا جزيل العطاء، يا منقذ الغرقى، ويا منجي الهلكى. سبحانك يا ربنا، سبحان الذي لا شريك له في ملكه، سبحان الله العدل في قضائه، سبحان الله الحكيم في أفعاله، سبحان الله القائم بين خلقه بالقسط، سبحان الله الممتن على المؤمنين بفضله، بذل لهم الإحسان، وزين في قلوبهم الإيمان، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. سبحانه من تكلم سمع نطقه، سبحانه من تكلم علم سره، سبحانه من عاش فعليه رزقه سبحان من مات فإليه منقلبه سبحانه من مات فإليه منقلبه سبحان الذي انقادت له الدنيا والآخرة بأزمتها سبحان الذي قذفت إليه السماوات والأرضون مقاليدها سبحان الذي سجدت له بالغدو والآصال الأشجار الناضرة سبحانك يا ربنا وتعاليت إلهنا ومولانا لا خير إلا خيرك ولا بر إلا برك ولا هدي إلا هديك إلهنا منا ما يليق بجهلنا ومنك ما يليق بحلمك ومنا ما يليق بسوءنا ومنك ما يليق بكرمك ومنا ما يليق بضعفنا ومنك ما يليق بقدرتك ومنا ما يليق بذلنا ومنك ما يليق بقوتك ومنا ما يليق ببشريتنا ومنك ما يليق بربوبيتك لن نضيع في الدنيا هذه وأنت حسبنا ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إلهنا ومولانا يا شارح الصدور يا ميسر الأمور يا مفرج الهموم ويا كاشف الهموم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض من لنا إلا أنت فنرجوه من لنا إلا أنت فندعوه يا الله يا كريم يا رحيم يا لطيف إلهنا ومولانا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كروبنا يا ربنا يا عظيم الشان يا شديد البرهان ويا قوي الأركان يا من يعلم ما يكون وما كان يا رب الأكوان يا حنان يا منان يا ربنا يا رحمن نسألك بالقرآن أن تجعلنا من أهل القرآن إلهنا ومولانا يا من يأوي كل معتمد إليه ويستغني به كل منقطع إليه إلهنا ومولانا تعرض لك المتعرضون وقصدك القاصدون وأمل فضلك ومعروفك الطالبون إلهنا ومولانا لك نفحات وجوائز وعطايا ومواهب تمن بها على من تشاء من عبادك فها نحن بين يديك يا ربنا المؤملون فضلك ومعروفك اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك